الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان إذ الشيطان مكائد وحبائل، من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. أشهد أن لا إله إلا الله، تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل، من للعباد غيره، من الذي يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض، من يرعى الجنين في بطون الحوامل، من يملأ العباد وهم نيام وهل لحمايته بدائل، من كفانا ووقانا، من خلق لنا الأبناء والحلائل، من أطعمنا وسقانا، من هيئ لنا المخارج والمداخل. نعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لم تنجب مثله الأوائل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله سورة من القرآن. هذا الرجل يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه سورة تلامس قلبه وتخضع قلبه إذا قرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة من ذوات ألف لام راء. فقال: يا رسول الله، إني رجل قد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني، هذه السور سور طويلة، أريد سورة أقصر. فقال له النبي: اقرأ ثلاثا من الحواميم، السور التي تبدأ بحاميم. فقال نفس مقولته: يا رسول الله، إني رجل قد كبر سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فاقرأ ثلاثا من المسبحات. سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فقال نفس مقولته، قال: يا رسول الله، أقرئني سورة جامعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ سورة الزلزال، إذا زلزلت الأرض زلزالها. فأدبر الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويج، أفلح الرويج. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ سورة الزلزال. هذه السورة سورة عظيمة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنك إذا أردت أن تضع قدمك في أعمال صالحة لابد لك أيضا أن تشاهد وأن تعلم حقيقة الدنيا. إذا رأيت الدنيا بحق وواقعية قدمت لله صالحا وسارعت وسابقت. في سورة الحديد حين قال الله سبحانه: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، قبلها مباشرة في الآية التي تسبقها قال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. إذا علمت هذه الحقيقة بعدها تستطيع أن تسابق وأن تسابق، خاصة أن هذه النفس الذي خلقها الله سبحانه وتعالى كما تحتاج إلى الغذاء الجسدي تحتاج إلى الطعام، إلى شراب، إلى هواء، إلى ماء، تحتاج إلى غذاء جسدي حتى تستطيع أن تعيش، كذلك تحتاج إلى غذاء روحي. لا يستطيع الإنسان أن يعيش كما تعيش البهائم وفقط، عزكم الله، أبدا والله لا يستطيع الإنسان أن يعيش يأكل ويشرب وينام، ما خلقنا لهذا، بل يحتاج الإنسان بين الحين والآخر إلى غذاء روحي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. وهذه السورة أتت لتعيد للناس، لتعلم الناس إعادة ضبط الموازين مرة أخرى. الموازين عند الناس قد اختلت، أتت هذه السورة لتذكرنا وتعلمنا كيفية ضبط الموازين. هذه السورة بدأت بتغيير في أوضاع الناس. الناس اعتادوا أن يقوم الواحد في صباحه يأكل ويشرب، يذهب إلى عمله يأكل يعود، إذا به يجلس مع أهله ثم ينام، يوم ثم آخر، سنة ثم أخرى، ثم إذا به يموت وتنتهي حياته. هذه السورة أتت لتخبرك أن هذا الاستقرار حتما سينتهي، لذلك صدرت هذه السورة بحرف إذا الذي يدل على تحقق الوقوع، بمعنى علامات الساعة في القرآن في سورة جزء عام تنظر تجد أنها صدرت جميعها بإذا. إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا الجبال سيرت، إذا البشار عطلت، إذا الوحوش حشرت، إذا الصحف نشرت، إذا القبور بعثرت، إذا الموقودة سئلت، إذا السماء انشقت، إذا، لأن هذا الحرف يدل على تحقق الوقوع. إذا ما جاء إذا، تأكد أن هذا حتما سيقع. إذا جاء نصر الله والفتح حتما سيقع نصر الله، وحتما سيأتي نصر الله وإن تأخر، إلا أن هذا يحتاج إلى إيمان منا بوعد الله سبحانه، ألا إن نصر الله قريب. قال الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. في القرآن ألفاظ تسمى بالألفاظ الاهتزازية. ألفاظ اهتزازية، يعني ألفاظ اهتزازية حرفان في القرآن يتكرر يدل على شدة وقوة وتكرر ووقوع، بمعنى قوم ثمود لما كذبوا نبيهم صالح عليه السلام وعقروا الناقة، قال الله في سورة الشمس: فكذبوه فعقروها. هي لحظة، فدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أهلكهم الله عز وجل. انظر إلى اللفظ، فدم. في سورة يوسف تكرر براءة يوسف وأنه كان محقا صادقا، تظهر براءته في موقف بعد موقف بعد موقف، حتى قالت امرأة العزيز: الآن حصل الحق، تكرر الحق، اشتد الحق وتكرر، خلاص الآن حصل الحق، وأنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. حين يلقى أهل النار في النار هم وأهلهم أجمعون، قال الله عز وجل وعبر عن ذلك بقوله: قال فكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. هنا قال الله عز وجل عن شدة هذه الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. اعتاد الناس في الدنيا على حدوث زلازل، حدثت زلازل كثيرة الحرب، آخرها ما حدث في تركيا وسوريا، وقد رأيتموه. لكن هذه الزلزلة يخبرك الله أنها تختلف عن كل الزلازل التي رأيتها أو حتى قد سمعت عنها. لماذا؟ قال الله عز وجل أن هذا زلزال خاص بالأرض كاملة، لذلك قال إذا زلزلت الأرض، ثم قال زلزالها زلزال خاص بها ليس كأي زلزال، كما قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها وسكت لا وسعى لها سعيها، سعي خاص بالآخرة لا يرجو من وراء هذا السعي إلا رضا الله وحده سبحانه جل في جلاله. مهما حاول الإنسان أن يذهب بعقله بعيدا إلى هذه الزلزلة، أن يتصور الأرض كاملة وهي تزلزل وتحرك، لا يستطيع أن يتخيلها، لأن الذي زلزلها هو الله، ولا يستطيع أحد مهما حاول أن يحدث فيها زلزلة كاملة من الله سبحان الله. يخبرك الله أنها شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت، ليس نسيانا لهذا الرضيع، وليس لقسوة في قلبها، وليس انشغالا عنه، بل تعيش في جهول، منظر مرعب مخيف، ترى الناس سكارى كأنهم قد شربوا شيئا قد سكروا به، لكن الله يخبرك أنهم ما هم بسكارى، لكن عذاب الله شديد. والعجيب سبحان الله أنه رغم زلزلة هذه الأرض الإنسان لا زال يعيش بغفلته، يقول ما لها. يقول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ما الذي يكون في باطن الأرض؟ يكون في باطن الأرض أناس قد دفنوا منذ سنوات، منذ آلاف السنوات. ألم نجعل الأرض إفادة أحياء وأمواتا؟ تكفيكم وأنتم أحياء، وتكفيكم وأنتم أموات في باطنها. ويكون في باطن الأرض ذهب وفضة ومعادن، كل هذا تخرجه الأرض يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها. لماذا قال الله عز وجل وعقر هذا الأرض؟ لابد أن تنتبه معي إلى ألفاظ القرآن، كل لفظ جاء من حكيم حميد، لا يستطيع أي لفظ في القرآن أن يحل محل آخر. الله عبر فقال وأخرجت الأرض أثقالها. لماذا قال أثقالها؟ انظر وتأمل في كلام العلماء والمفسرون في ذكر مناسبة هذا اللفظ، قالوا لأن الأرض كانت تستشعر ثقل الأمانة في باطنها، كانت محملة بأمانة، هذه الأثقال أمانة في باطن هذه الأرض تريد أن ترد الأمانة. لو استأمنك إنسان على شيء ثقيل، على شيء له ثقل، فأنت تتحمل هذه الأمانة لكنك تستشعر ثقلها. إذا ما أديت هذه الأمانة إلى صاحبها، هذه الأرض كانت تستشعر ثقل هذه الأمانة، أرادت أن تردها، فعبر الله بلفظ الأثقال. وقيل لأن الذهب والفضة وهذه المعادن ثقيلة في موازين الناس، لكنها عند الله لا تساوي شيئا. هذه ثقيلة، الجرام الواحد بكام؟ طيب السبيكة بكام؟ ما بالك بالإخراج الأرض؟ هذه معادن ثقيلة في موازين الناس، لكنها عند الله لا تساوي شيئا. لذلك هذه السورة تقول لك تعال لازم تعيد موازين الفرجين. الموازين عند الله سبحانه وتعالى ليس بموازينك أنت. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقيء الأرض أفلاد أكبادها. تقيء الأرض تقيء أفلاد أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة. خلاص الأرض لفظت ما كان بداخلها. قال صلى الله عليه وسلم: فيمر القاتل ينظر ذهب فضة الماس، فيمر القاتل فينظر فيقول: أفي هذا قتلت؟ أنا قتلت عشان. ثم يمر ويمر القاطع فيقول: أفي هذا قطعت رحمي؟ ثم يمر ويمر السارق فيقول: أفي هذا سرقت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. خلاص ما عندوش أي مخاوف. اسمع إلى قول مؤمن آل فرعون وهو يقول: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، منزل عبور، مركب عبور لا منزل حبور، هي دار فرار لا دار استقرار، وإن الآخرة هي دار القرار، وأخرجت الأرض أسفارها. سمى الله عز وجل الإنس والجن في القرآن بالثقلين، قال: سنفرغ لكم أيها الثقلان. طب ليه؟ اشمعنى الإنس والجن يتسموا بالثقلين؟ قال العلماء: لأنهم أثقلوا هذه الأرض بأوزانهم. يبقى تقول لأنهم أثقلوا هذه الأرض بأوزانهم. روح مني مثلا يعملوا 60-70 100 كيلو، شوف احنا 8 مليار دلوقتي ثقل، أثقلوها بأوزانهم. وقيل لأنهم أثقلوها مش بأوزانهم، لا، بأوزانهم بذنوبهم. قال الله: أم تسألهم أجرا فهم من مقرب مثقلون. كما ارتكب الواحد منا من ذنوب أثقلت فهم من مقرب مثقلون. وقيل لأنهم الإنس والجن أثقلوا بحمل الأمانة، حملوا بالتكليف فحملوه. قال الله: وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان: ماذا؟ سبحان الله، الإنسان دائما إنسان ينسى سريعا. ألم أعهد إليكم، ألم أعهد إلى الله عز وجل إلى الإنسان في البداية إلا أن الإنسان نسي؟ قال الله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: ما يحيي الأرض بعد موتها؟ الإنسان سريع ما ينسى. وقال الإنسان: ما لها؟ وين ينسى؟ في حاجة غلط، في حاجة بتحصل مش طبيعية. هذه الأرض أسير عليها كل يوم، ما الذي يحدث الإنسان؟ سبحان الله، الأرض تزلزل والساعة تقوم ولا يزال الإنسان في غفلته. وقال الإنسان: ما لها؟ يأتيه الجواب من الله: يومئذ تحدث أخبارها. حان الوقت لهذه الأرض أن تصبح فاعلا ليس مفعولا عليها وفقط. حان الوقت لهذه الأرض أن تتحدث بما صنع عليها. دم سال على ظهر هذه الأرض بغير وجه حق. أتى الوقت لهذه الأرض أن تتحدث وأن تخبر. أموال قد نهبت وسرقت ودفنت في باطن الأرض، أتى الوقت لهذه الأرض أن تتحدث. يومئذ تحدث أخبارها. هذه الأرض لما سكتت، سكتت بأمر من الله، وحين تحدثت، تحدثت بأمر من الله بأن ربك أوحى لها. سبحان الله، تستجيب الأرض لنداء ربها، تستجيب الأرض لوحي ربها، والإنسان يعرض طواعية عن وحي ربه. الأرض تنفذ أمر ربها والإنسان بأمره لا يريد أن يتغير. الأرض تتغير والإنسان لا يريد أن يتغير. هذه الأرض سكتت بأمر ونطقت بأمر بأن ربك أوحى لها. هذه اللام يسميها العلماء لام السرعة. يعني ايه؟ يعني ان هذه الارض كانت مهيئة، كانت تستعد ان تتكلم، لكن السبب الوحيد الذي منعها ان تتكلم هو وحي ربها. تخيل الارض مستعدة، الارض عايزة تتكلم، عايزة تخبر بما حدث عليها، تريد ان تنتقم لله سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل عن النار: تكاد تميز منه الغيظ. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله: من المستريح ومن المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من تعب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. ثم قال: والعبد الكافر أو الفاجر، انتبه، يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. الجميع يتأذى من معصية الله سبحانه وتعالى. هذه الأرض كانت تتأذى، كانت تريد أن تقسم بأناس الأرض، لكنه ما يمنعها إلا وحي الله، إلا أمر الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أقول ربي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة كثيرا. لماذا؟ لأن هذه السورة لابد أن تزلزل قلبك، لابد أن تحدث في قلبك تغييرا. ليس كما سمعت هذه السورة من قبل، كما سمعتها الآن، ليس عملك قبلها كعملك بعدها. لابد لهذه السورة أن تحدث في قلبك تغييرا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفجر فقرأ في الركعة الأولى بسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. ثم دخل في الركعة الثانية فقرأ بسورة الزلزلة: إذا زلزلت الأرض زلزالها. حتى تعيد لنا ضبط الموازين مرة أخرى. قال ربك سبحانه: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، في مشهد عجيب غريب، يخرج الناس من قبورهم مهطعين إلى الداع كأنهم جراد منتشر. الجميع يقوم من قبره، كل الناس، كل من سلف وكل من سيأتي إلى قيام الساعة، يخرجون من قبورهم. أين يذهبون؟ إلى أرض المحشر، أرض كبيرة عريضة واسعة بيضاء مستوية، يذهبون جميعا إليه. تخيل هذا المشهد، والناس يقومون من قبورهم مهطعين إلى الداعي، يتجمعون في مكان واحد. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. لماذا يا رب؟ قال: بضم الياء عند جميع القراء ليروا أعمالهم، مش ليروا، لا لا، ليروا. يعني هم هيشوفوها غصب عنهم، ليروا أعمالهم. العجيب أنه قد ذكر بعض المفسرين رحمهم الله أنهم قالوا: ليروا أعمالهم، إنك هتشوف عملك وبعدين تشوف الجزاء. ورؤية العمل أصعب من رؤية الجزاء. يعني دلوقتي احنا بنشوف نفسنا مثلا حاجة اتعملت قبل كده بنشوفها بإيه؟ بالكاميرا، بنشوفها بالتليفون، صوت وصورة. لكن يوم القيامة فالأمر مختلف. تشاهد أنت عملك، يعني تخيل مثلا واحد فينا يدخل مثلا الباب ويدخل عليه ويعصي ربك سبحانه وتعالى، يجي يوم القيامة يشوف نفسه ايه وهو قاعد وهو بيقفل الباب وهو بيفتح الشاشة وهو كذا كذا كذا. تخيل بينك بتشوف عملك قدام ربنا سبحانه وتعالى. طيب والناحية الثانية، تخيل رجل قام فأغلق على نفسه الباب ثم قام لله مكبرا الله أكبر وصلى لله قانتا راكعا وساجدا، لا أحد يراه إلا ربه، وهو يشاهد نفسه يوم القيامة وهو قائم وهو قائم أو هو راكع أو هو ساجد بين يدي الله سبحانه. حدثني عن فرحته، حدثني عن سروره. سبحان الله، يظهر الله عز وجل منا الطيب ويستر علينا القبيح، أسأل الله أن يديم علينا ستره. قال ليروا أعماله، يبقى هنشوف عملك ونشوف كذا عمل، ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة. الموازين عند الله سبحانه وتعالى مش بالكيلو ولا بالطن، لا فيه بالذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، أي حاجة خالص. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله أكبر. الموازين عند الله بمثقال الذرة، يعني أنت مثلا تصدقت بكيلو رز مش هيتحسب بكيلو، لا بالذرات. ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها تصدقت بعنبة، بعنبة فعوذبت في ذلك، يعني يا أم المؤمنين حين تتصدقين تتصدقين بعنبة، فقالت كم في هذه العنبة من الذرات، فيها كم ذرة. لذلك تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني هو شق التمرة نص تمرة، ده اللي هينجينا من النار. كم في هذه التمرة من الذرات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فأنت سترى عملا، فقدم عملا لله سبحانه وتعالى. أتت هذه السورة لتعلمنا أن نقبل ما وقفت لنا، مثلا إذا بدلا من أن الواحد منا بل يطلع التلفون وزبط المنبع على الساعة مثلا 8-9 الصبح، لا اتفضل اضبط على صلاة الفجر بدلا ما كل شوية غير لأصحابك، لا اضبط موازينك، زر أهلك، زر رحمك، بدلا ما انت تضيع وقتك في كل حاجة ما تنفعش، لا استخرج من وقتك وقتا لله سبحانه وتعالى. لابد أن ترتب أولوياتك، لابد أن ترتب مواقيتك، وقتك والوقت أنفس ما غنيت بحفظه وأعظم أسر ما عليك يضيعه. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا يا مولانا علما، نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا المحن واجعلنا به عند البلاء من الصابرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك.